الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله عز وجل في دروس ستبدأ يوم الخميس القادم. يوم الخميس القادم بداية الدروس إن شاء الله عز وجل، ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى ما كنا ابتدأناه في المحاضرات الماضية في مسائل الجاهلية. وبعد ذلك في اليوم الذي بعده سنشرح كتاب المنتقى لأبي البركات ابن تيمية إن شاء الله رب العالمين. ويقول يسأل عن المستحل للكبير. من هو المستحل؟ الناس فيما يعصون به الله عز وجل، إما أن يفعل فعلا وهو يعتقد أنه يفعل محرم، وإما أن يفعل محرما علم من الدين بالضرورة ثم هو يستحله بمعنى أنه يرى أنه حلال. الاستحلال كفر، الاستحلال كفر. والاستحلال معناه أن يفعل المرء شيئا وهو يعتقد أنه حلال، يفعل محرما يرى أنه حلال. لكن لو أن رجلا يرتكب كبيرة، يفعل يشرب الخمر مثلا، قتل أو نحو ذلك، هل يقال أنه مستحل؟ لا، ليس هذا استحلالا. طيب، فهل لو شرب الخمر 1000 مرة هذا مصر وليس مصرا؟ هذا مصر. لكن هل لما كان مصرا كان مستحلا؟ لا، لأن الاستحلال قيده ما هو؟ هو أن يعتقد حل ما حرم الله عز وجل. فطالما أنه يعتقد أنه يفعل محرما فليس كافرا عياذا بالله. يقول هل يشترط عند قراءة القرآن أن أكون متوضئا؟ وما المقصود بقوله لا يمسه إلا المطهرون؟ أولا، لا يشترط في القراءة، لا يشترط حين يقرأ الإنسان من غير مصحف لا يشترط أن يكون متوضئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه عائشة كان يقرأ القرآن على كل أحواله صلى الله عليه وسلم، ففي كل حال كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. أما إن كان المقصود بأن يقرأ القرآن يعني من المصحف وهو يمسك المصحف فهذا في خلاف من أهل العلم، هذا في خلاف من أهل العلم. جمهور أهل العلم على الأحناف يقولون بأنه يجب على من أراد أن يقرأ القرآن من المصحف ألا يمسه إلا بوضوء. والأحناف وطائفة من أهل العلم قالوا بأنه لا يشترط، وهذا الصحيح الأخير هو الصحيح أنه لا يشترط، لأنه كان نقل هناك إجماع، لكن بعد يعني البحث رأينا أن الإجماع هذا غير منعقد. فلا يشترط لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يكون متوضئا. ثم المراد بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالضمير هنا في قوله يمسه عائد على اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، والكتاب المكنون هو الكتاب المستتر المخفي. لا يمسه هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون، فالمراد بهم الملائكة. ويدلك على ذلك أن الله عز وجل قال لا يمسه إلا من، ما قال إلا المتطهرون، لما قال إلا المطهرون، والمطهرون يعني طهرهم الله عز وجل، وليس هذا من فعل أنفسهم، والملائكة مطهرون من الله سبحانه وتعالى. عند قراءة القرآن وأثناء قراءتي يرفع الأذان، هل أقطع القرآن وأردد الأذان أم أستمر في القراءة؟ الأولى هي عبادة الوقت، الأولى عبادة. وما هي عبادة الوقت؟ كل عبادة بحسبها. فالأذان إذا أذن هذا عبادة الوقت، هنا الأذان، لأنك إذا لم تردد مع المؤذن سيفوتك. لكن قراءة القرآن تستطيع أنك تتداركها، ولذلك الأولى أن تقطع القراءة وأن تردد الأذان. تفضل. نعم. ما هو التنكيس؟ ما هو التنكيس في القرآن؟ التنكيس هو أن تقرأ آخر سورة في ركعة ثم تبدأ في الركعة التي بعدها من أول نفس السورة. هذا ماذا صنع؟ قلب القرآن، نكسه. لكن هل لو قرأت سورة متقدمة على سورة متأخرة أو عكس، هل يسمى تنكيس؟ لا، لا يسمى تنكيس، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم وأخر. لا، ليس تنكيس. نعم. يسأل عن بيع الأعضاء، بيع الأعضاء، إنسان عنده فشل كلوي، أسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا، ووجد إنسان أراد أن يبيع كليته، فهل بيع الأعضاء يشرع؟ أبدا لا يشرع. لما؟ لأنه من شرط البيع التملك، التملك، وهذا باع ما لا يملك، فلا يحل أن يبيع شيئا من بدنه لأنه لا يملك بدن أصلا، فلا يحل. لكن إذا خرجنا من مسألة البيع، من الممكن أن ننتقل إلى مسألة التبرع، فهل يشرع أن يتبرع الإنسان بشيء من أهل العلم؟ وهذه المسألة من النوازل التي أفتى فيها كبار أهل العلم مثل اللجنة الدائمة وغيرهم. الأعضاء المتجددة من الممكن أن يتبرع الإنسان بشيء منها، وإذا وجد في الإنسان شيء قد يعيش بدونه والآخر تحدث له الحياة به، فهنا من الممكن أن يتبرع في هذا. لكن أن يباع، فبيع الأعضاء له محرمة، لا يحل لأحد أن يبيع ماله ما لا يملك، والله أعلم. طيب. يقول لو دخلت المسجد والأذان يرفع، فهل الأولى أن أردد مع المؤذن أم أصلي تحية المسجد؟ الجواب عبادة الوقت. ما هي عبادة الوقت؟ الأذان. لأنك لو صليت فاتك الأذان، ولو أرددت مع المؤذن ما فاتتك الإيه؟ الصلاة. ولذلك لو دخل رجل مثلا المسجد وما صلى صلاة الظهر، ما صلاها، فوجد صلاة جنازة، أيهما يقدم؟ يقدم صلاة الفرض ولا يقدم صلاة الجنازة وهي نفل أو هي فرض كفاية؟ السؤال غير صحيح. يعني إذا صغت السؤال بأنه فرض ونفل، لا، إنما يقال صلاة الجنازة تقدم لما؟ عبادة الوقت. لأنك لو صليت الظهر فاتتك صلاة الجنازة، ولو صليت صلاة الجنازة ما فاتتك صلاة الظهر، الله أعلم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، الله عز وجل يتكلم مع من؟ مع نبيه صلى الله عليه وسلم، في أنه يقطع عليه شفقته وأن هؤلاء معاندون. يقول له صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول له أننا لو نزلنا هذا القرآن فصار رؤيا عين وعلموا أنه من الله سبحانه وتعالى رؤيا عين ولمسوه بأيديهم لكان هذا واقعا في نفوسهم وكأنه بين أيديهم لكابروا وعاندوا وما آمنوا بك. هذا معنى قول الله عز وجل في قرطاس فلمسوه بأيديهم، يعني لو وضعت القرآن بين أيديهم وعلموا علم يقين أنه من الله سبحانه وتعالى وأنه كلامه ليس مفترى لا ظلوا في كفرهم كذلك، والله أعلم. طيب. يقول انه في تغسيل الميت وجد أن بطن الميت فارغة، يعني أعضاءه سرقت، فهل يخبر أهله أم لا؟ نعم يخبره، هذه أمانة، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ينبغي أبدا أن يتكاسل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما زال الناس بخير ما أمروا بمعروف ونهوا عن المنكر، لكن كما تعلمون أن يكون الأمر بمعروف بمعروف، وأن يكون النهي عن المنكر بغير منكر، لكن ينبغي أن يخبر أهله بذلك. المصلحة، قل من له الحق أن يتواجد في وقت التغسيل؟ من تقتضي المصلحة في وجوده، لأنه حينها يكون متجردا عريانا، ولا يحل لأحد أن ينظر لعورة أحد إلا بالضرورة، فيدخل عليه من قضت الضرورة أن يكون موجودا. الله أعلم. يقول: هل إذا أطاعت المرأة زوجها، إذا أطاعت المرأة زوجها وما أطاعت أهل زوجها، هل تأثم؟ لا تأثم، لأن طاعة الزوج واجب، وأما أهل الزوج لا ولاية لهم على المرأة، والد الزوج وأم الزوج لا ولاية لهما على الزوجة، وكثير من البيوت فسدت بسبب هذا الأمر. نحن نقول للزوج بر أباك وبر أمك، لكن لا تظلم زوجك، وهذا سيأتي في اللقاءات القادمة إن شاء الله عز وجل، لكن طاعة والد الزوج وأم الزوج ليست واجبة، إنما هي من باب الاستحباب. نعم يستحب للمرأة أن تخدم والد زوجها وأن تخدم أمه من باب البر له، لكن لو تعارضت المصالح ووجدنا هناك مفسدة وأبت المرأة أن تقول لا أنا لن أخدم أباك ولن أخدم أمك، هل تأثم؟ لا تأثم. ونحن نقول ينبغي أن يعرف كل واحد منا الحق والواجب الذي عليه، حتى لا يقوم أحد حقا ليس له. إن بعض الأمهات ترى أن خدمة البنت، يعني خدمة زوج الابن واجبة، نقول لا ليست واجبة، هي من باب النفع، ونحن نوصيها أن تفعل ذلك، لكن لو أن المرأة أصرت ألا تخدم والد زوجها ولا أمه، نقول لها ليس عليك شيء، لكن كما قلت من باب البر أن تفعل ذلك. الله أعلم. على شيء، يعني الإنسان يأخذ الزينة في صلاته ويكون مستترا، عورته مستترة، لا شيء عليه. الله أعلم. نعم. كلها بمعنى واحد، والله أعلم، ولا أعلم بينها مختلف، إنما كلها في سياق. الله أعلم. هو مشرق واحد ومغرب واحد. العرف، الله عز وجل قال خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف كما ذكرت سلفا له معنيان، من هذه المعاني يعني يا محمد أمر بما تعرف الناس عليه، خذ به بس بشرط، ما هو؟ ما لم يخالف نصا ولا شرعا. العرف أبدا لا يوجب شيئا، إنما يجعله مشروعا، يجعله إيه؟ مشروعا، لكن لا يوجب العرف شيئا، صح كده؟ نعم نعم، أنا فهمت هذا السؤال، لكن ليس هذا، طالما أن الشرع لم يوجب على المرأة شيئا فلا ينبغي أن يوجب العرف عليها شيئا، إذا الشرع لم يوجب عليها فأمر الشرع مقدم ورخصة الشرع مقدمة، لا لا يجب على المرأة أن تخدم، إنما يستحب لها ذلك. لا الشروط التي ترى نصوص الشرع تخالفها هدر. يعني لا، لو اشترط الرجل أنك تخدمي أمي وأبي وهكذا، هل لها ذلك؟ هل له يعني أن يشترط عليها؟ ليس له أن يشترط عليها ذلك، ليس له أن يشترط عليها ذلك. لكن كما قلت هو أفضل للمرأة في أحيان وأسوأ لها في أحيان، يعني قد يكون هذا حسن للمرأة وقد يكون ليس بحسن على حسب الحال. وإن شاء الله يعني في المرات القديمة سنذكر شيء بالتفصيل من هذا. ففي امضى مثلا من مسؤول اذا امضى مضت، هذا الرجل سيحرم من العمل ويصدر. ما حكم هذا الرجل من شراء السارق؟ انتم تعلمون حده بالشروط، اذا سرق نصابا وسرق ما كان في حرز، لكن هو يقول هناك عامل سرق ثم ثبت عليه السرقة ورئيسه في العمل لو مضى سيحرم من العمل، نقول هو جنى على نفسه. لو سترنا عليه، لو سترنا عليه وكان الستر في هذا الأمر مما لا يفسد المنظومة فلا بأس، الستر أولى. لكن إذا علم هذا، لا سيما السارق، السارق وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لا يفضح العبد من مرة، الله عز وجل لا يفضح العبد من مرة، نسأل الله أن يسترنا جميعا. إذا وجدتم رجلا قد فضحه الله رب العالمين فاعلم أنها ليست أول مرة، إنما ستره الله سبحانه وتعالى وستر وستر ثم لما يعني تمادى فضحه الله سبحانه وتعالى. فالسرقة الإنسان يعني السارق نسأل الله الستر العافية، لا يؤتمن على شيء، لا على وظيفة ولا على شيء، هو يعني ظلم نفسه، الله أعلم. هو لا يحل أن يفتى وأن يقضى بغير شرع الله سبحانه وتعالى، لا يحل ذلك. لكن هناك شيء، إذا نزلنا عن مرتبة الحد الشرعي فعندنا شيء اسمه التعزير، اسمه التعزير، يعني لو لم يطبق شرع فعلى الأقل يعزر هذا الرجل حتى لا يطرق، الله أعلم. لا، السرقة، السرقة الحدود فيها حقان، حق المجني عليه وحق الله عز وجل. حق المجني عليه له أن يتنازل عنه ما لم يصل الأمر إلى القضاء، ما لم يصل الأمر إلى، إذا وصل الأمر إلى القضاء أو إلى الحاكم أو من ينوب عنه صار حق الله عز وجل موجودا. ولذلك الرجل الذي سرق شملة من صاحبه وأمسك به ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم تقطع يده، تقطع يده. فالرجل الذي سرقت شملته يعني أشفق على هذا الرجل أن تقطع يده في شملة، فقال يا رسول الله هي لك، هي يعني خلاص أنا تنازلت عن حقي. فقال صلى الله عليه وسلم هل قبل أن تأتيني، هل قبل أن تأتيني، يعني قبل أن تأتيني كان لك أن تتنازل عن حقك، لكن إذا رفع الأمر إلى القضاء إلى الحاكم أن ينوب عنه فحق الله عز وجل لا يتنازل عنه، الله أعلم. هذا المسؤول نعم نعم ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، الله أعلم. رجل كلما رجل من تلبس معصية كلما بينا من بينا للحكم الساعة يرفض ويقول لك لا أنا أنا هاد، يعني هو يعتمد على إنه هو ما يحاولش يستمع أصلا إلى الحق، فبيقول بيعتمد على جهل. دوت حكمه يعني عندنا قاعدة في الشرع أو في قاعدة قواعد أهل السنة وهي العذر بالجهل، العذر بالجهل. لكن ما هو العذر بالجهل؟ أن يفرغ الإنسان وسعة للتعلم ثم يعجز عن العلم، فهذا إن فعل شيئا هذا يعذر فيه. لما؟ لأنه أفرغ وسعه أن يتعلم وحيل بينه وبين العلم. لكن إنسان جاءه العلم بحرمة شيء معين ثم يقول لا أنا أجهل، هذا أقيمت عليه الحجة، ومثل هؤلاء يعني مثل المجاهرين بالفسق يهجرون. المجاهرون بالفسق ينبغي أن يهجروا. لكن كما تعلمون حديث الذي في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما دب النقص في بني إسرائيل أن كان الرجل يلقى الرجل على معصية الله عز وجل فيأمره وينهاه، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، فلما رأى الله ذلك ضرب فقال بعضهم ببعض. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقد ذكرت سلفا أن معنى قول الله عز وجل لا يتناهون عن منكر فعلوه ليس المراد أنهم ما كانوا يأمرون ولا ينهون، لا، كانوا يأمرون وينهون، لكن كانوا يهدمون الأمر والنهي بماذا؟ بالمجالسة والمخالطة، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في رواية أخرى قال نهتهم علماؤهم، يعني ثبت أن العلماء كانوا ينهونهم لكن هدموا الأمر والنهي بماذا؟ بالمجالسة والمخالطة، فضرب الله لقال بعضهم ببعض. والله أعلم. القرء حي، القرء حي، نعم تفضل. الصلاة، الصلاة لغة هي الدعاء، هي الايه؟ الدعاء. ثم اشتقت منها الصلاة التي نحن نعرفها. فالله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة يصلون عليه. فهناك أثر صحيح عن أبي العالية أنه فسر ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله، فقال هي الرحمة، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن المؤمنين كذلك. فلا إشكال أبدا، إنما يعجز المرء عن الفهم إن لم يكن عربيا، لم يكن إيه؟ عربيا. الإنسان اللي عنده لغة عربية يستطيع أنه يفهم كلام الله عز وجل، لكن يضرب خط عشواء إذا لم يكن يفهم اللغة التي أنزل الله عز وجل بها القرآن. فيظن أن الصلاة هي الهيئات والأركان التي نصليها، لا، إنما الصلاة هناك أوسع من ذلك. والله أعلم. المريض اللي يشتري اللي في بعيد أو بصمة، نعم، المريض اللي يشتري لا يحل له أن يفعل ذلك، لا يحل ولا إحنا نساعد، لا لا لا لا يحل له أن ذلك. ولذلك أيضا بيع الدم حرام، بيع الدم حرام. التبرع جائز. نعم، التبرع جائز، ولذلك البنوك التي تبيع الدم فعلها محرم، تسعر الكيس بكذا، هذا حرام، ليس على المشتري اسم إن كان بحاجة إليه، لكن من الممكن الدولة أن تفعل شيئا يعني أفضل من ذلك لتخرج عن بيع الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم، وهي مصروفات متعلقة بهذه المنظومة، لأن هؤلاء في موظفون ومبنى يحتاجون إلى مصروفات، فمن الممكن أن يتبرع بذلك، لكن يترك هذا المتبرع، لكن أن يقال الدم بكذا هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الله أعلم. في ضوابط بتبين الفرق بين التأويل والتحريف، عشان بيبقى في بعض الآيات بتفسر أو بعض يرجع في كل شيء إلى أهل العلم، كل في كل آية يرجع فيها إلى أهل العلم، ولا يعني يعتمد الإنسان على نفسه ابتداء، إنما يرجع في فهم النصوص الشرعية إلى أهل العلم. نعم. أولا، التفجيرات التي تحدث في هذه الأيام هي من مخلفات جماعة الإخوان، من مخلفات جماعة الإخوان، حتى ولو لم تباشر ذلك لكنها من مخلفاتهم. وقد ذكرت في خطبة مضت أن جماعة الإخوان من رحمها خرج التكفيريون، الجماعة الإسلامية و التكفير والهجرة والجهاد، كل هؤلاء خرجوا من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وفي وقت الأزمات تراهم على قلب رجل المسجد. ولذلك هذه التفجيرات هي من مخلفاتهم. فهل لو علمت رجلا يحمل هذا الفكر وميله إلى شيء من ذلك، هل يحل لي أن أتستر عليه؟ لا يحل، لا يحل لأحد أن يتستر على أحد يعلم أن من ورائه شرا، هذا لا يجوز. هذه وظيفة الرعية، وظيفة الرعية، وهذا كما قلت من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لو أنك الآن قيل لك سيحدث تفجير في هذه البلدة لكن لا ندري أين سيقع، ساعدنا، ماذا تفعل؟ وأنت تعلم أن هناك جماعة تتبنى هذا الفكر، هل يحل لك أن تتستر عليهم؟ نعم، أنت لا تدري أنهم الذين سيفعلون ولا لا، لكن خذوا حذركم. كل تفجير يجري على أرض مصر، نسأل الله أن يسلمها وأن يسلم بلاد المسلمين، من مخلفات جماعة الإخوان. لذلك لا يحل أن تسطر عليهم ولا أن يعاونوا على شيء من ذلك، بل ينبغي أن ينبذوا نبذ النواه. والمصائب التي تتوالى على هذه الأمة بسببها، نعم يبلغ عنها. وليس هذا فيما يعني يدعيه البعض أن هذا في إعانة على الأمن على الظلم. نقول نحن نقول لهم إنه لا يحل لكم أن تظلموا، لا يحل ولا يرخص لهم في ذلك أصلا، لكن على قاعدة دفع المضرة الأعلى بارتكاب الأدنى، هذا الذي تفعله. الوضع قد لا يحس به البعض، قد لا يحس، أو من يجهل هذه الجماعة ومساوئها، من يجهل يعني أمرها وأفرادها، قد لا يستوعب الذي نذكره. ها؟ التعاطف شيء آخر، لكن أقول من يجهل هؤلاء، الذي يعلمهم يعلم الجرم الذي يصنعونه في حق هذه الأمة. يعني أنا أقول لكم قبل أن يدخل هؤلاء سواء كان هم أو الذين يدعون السلفية بالإسكندرية ويعني أشباههم، قبل أن يدخلوا هذا المعترك كنت ترى صاحب اللحية يوقر أحيانا، وإذا صعدت يعني مركوبا سيارة وهناك أغاني يعني يشغلها، من الممكن أن يكون يستحي، فإما أن يعني يخفض أو يطفئ. الآن قد يقول لك أنت لا تركب، وقد إذا وجدك يعني هناك أشياء أخرى، ثم تعجز الآن إلا قليل أن تأمر معروف وأن تنهى عن المنكر. من الذي وضع في هذا؟ هؤلاء الجناية التي جنت يداهم على هذه الأمة أعظم بكثير جدا مما جنى العلمانيون والليبراليون. هؤلاء يريدون أن يخربون وهؤلاء خربوا، لكن باسم الدين. لذلك لا ينبغي أن نتستر عليهم، لكن كما نقول هذا نقول لا يحل لك أن تشهد بالباطل، لا يحل لك أن تشهد بباطل. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، قد يكون هناك رجل لا علاقة له بشيء، لا يحل لك أن تؤذيه ولا أن تفعل به شيء، إنما ينبغي أن تتثبت. ولا يحل لك أن تشهد إلا بما علمت، لكن مجرد الظن هذا لا يحل. وهذا طبعا كلام على العموم، هذا كله كلام على العموم، وكل قضية بحسبها. يعني من الممكن يقول الإنسان أنا أعلم فئة معينة من الناس، هل يحل لي ألا أستر عليهم؟ هنا تسأل أحدا من أهل العلم هم يجيبون. الله أعلم. نعم. الذين الفرق التي خالفت أهل السنة في مسألة التأويل في الصفات، الذين يعتقدون أن الله لا يتكلم أو أن كلام الله عز وجل شيء قائم بالنفس وأن الله لا يتكلم كلاما بصوت وبحرف، وأهل السنة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما بصوت وحرف، والقرآن كلامه سبحانه وتعالى، والقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حروف، ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف، وهذا كلام الله عز وجل، والكلام لا يكون إلا بهذا، والكلام لا يكون إلا بصوت. الحديث صحيح أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا معتقد أهل السنة. هناك بعض الطوائف كالأشاعرة ينكرون ذلك وينكرون استواء الله على عرشه، فلما لا نكفرهم وقد نسبوا لله النقص؟ عندهم تأويل، عندهم تأويل، والتأويل يمنع من التكفير، والله أعلم. لا، ليس تحريفا. التحريف إنما يتأتى فيما لا للغة فيه مجال، وأشياء ستذكر إن شاء الله عز وجل. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. إن شاء الله الدرس يوم الخميس القادم إن شاء الله، بعد العشاء إن شاء الله.